بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنت قد وعدت في حلقة ماضية أن أشير إشارة خفيفة حول الزهد، والزهد أحسن من عرفها بكلام جامع مانع هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، فقال رحمه الله: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. فهذا من أحسن مقالات في تعريف الزهد والورع، وللعلماء تعاريف أخرى حول الزهد، لكن ما أشرت من كلمة الشيخ الإسلامي هي الجامعة والمانعة. فالزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، وترك ما لا ينفع في الآخرة. وحتى يصل الإنسان إلى رتبة الزهاد لا بد أن يمر على بوابة الورع، حتى يبلغ الإنسان مرتبة الزهد لا بد أن يلج باب الورع، ولا يستطيع الإنسان أن يصل رتبة الزهد بدون أن يدخل باب الورع، كما أن باب الورع لا يبلغه الإنسان إلا إذا ترك الإنسان المحرمات. فمن المحال أن يتورع الإنسان عن أشياء وهو منغمس في الحرام، فالورع لا يخاطب به إلا الذين تركوا الحرام. ثم الزهد لا يخاطب به إلا من ولج باب الورع. إذن هذه المراتب الثلاثة، هذه المراتب الثلاثة: ترك المحرمات، وترك كل ما يضر في الآخرة أو ما يخاف أن يضر في الآخرة وهي الشبهات، ورتبة الأخيرة رتبة العارفين كما يقول أحمد بن حنبل رحمه الله، هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، أي ترك شيء من الحلال، وترك الفضول من الدنيا، ترك الفضول من الدنيا أو ترك الفضول من الحلال. هذا الزهد أصله هو أن يبلغ الإنسان ويجاهد الإنسان نفسه على تقوى ربه سبحانه، وأن يعرف الإنسان حقيقة هذه الدنيا. فإذا عرف الإنسان هذه الدنيا وحقيقتها والغاية التي من أجلها خلق الله الإنسان، سهل عليه بعد ذلك الورع فالزهد. ومن الآيات التي أوضح فيها رب سبحانه وتعالى هذه الدنيا وحقارتها، وعلى فكرة أن الله لا يصف الدنيا إلا ويحقرها، أن الله لا يصف الدنيا إلا ويحقرها، ولا يصف الآخرة إلا ويعظمها. فيقول سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحان الله، هذه من أجمل الآيات في القرآن تصف حقيقة هذه الدنيا. بدأها ربي سبحانه وتعالى بيعلموا لتنبيه، حتى تصغي لها سمعك وتستحضر فهمك وقلبك لما سيقوله ربي سبحانه وتعالى بعد ذلك: اعلموا اعلموا أنما الحياة الدنيا أنما أداة حصر، أي حياة الدنيا هذه هي، أنما الحياة الدنيا ماذا يا ربي؟ لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. أحسن، إذن هذه حقيقة الدنيا، أنها لعب وأنها لهو وأنها زينة قد يغتر الإنسان بها. زين لكم حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا. وما سمي المتاع متاعا إلا لأن الإنسان سيتركه ثم ينصرف، هذا هو متاع، هذا هو المتاع الذي سيتركه الإنسان ثم ينصرف. حتى لا يغتر الإنسان بما قاله ربي، زين لكم حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة، ثم قال هذا متاع، لما ستتركه، ستتركه متاع الغرور، بما هذا المتاع الذي ستتركه يغتر به الإنسان، يغررك به الشيطان، يغررك به الشيطان. فلما أوضح ربي عز وجل بأداة الحصر والتنبيه على أن الدنيا أنها لعب وأنها لهو وأنها زينة وأنها تفاخر بينكم وأنها تكاثر في الأموال والأولاد، حتى لا يغتر الإنسان ويقف عند هذه المسائل الأربع، بأن له والإنسان يحب اللهو ويحب اللعب ويحب الزينة ويحب التكاثر ويحب التفاخر، حتى لا يغتر الإنسان. ضرب الله مثلا عجيبا كمثل غيث يفرح به الإنسان، كمثل غيث أعجب الكفار، أي الزراع أعجب الكفار نباته، أي الزراع الفلاحون يحبون هذا الغيث ويفرحون هذا الغيث لأنهم سينتجون من وراء الغيث بعد فضل الله هذا الزرع، يعجب الكفار نباته. ثم بعدين ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يأتي وقت على هذا النبات أن يأتي مصفر ويذهب، وهذه الدنيا تفرح بها وقتا مؤقتا، ثم يأتي وقت أنها ستذهب عليك، ثم تهيج فتكون مصفرة، ثم تكون حطاما، ثم لا شيء. حطام بمعنى بعد ما تصفر تسقط هذه الأوراق وهذه النباتات في الحريف، تدوسها الأقدام، وهذه الدنيا. أن الدنيا فانية، أن الدنيا لا تبقى لأحد، وأن الدنيا لا تدوم لأحد. فالإنسان مع الدنيا حالتين، يا إما يذهب ويتركها، وإما تذهب هي وتتركه. أما الإنسان أن يخلد معها أو تخلد هي معه، فهذا لم يثبت، أحدهما سيذهب، يا إما أنت تذهب عنها وإما هي تذهب عنك. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث الصحيح على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه ووجده صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، هذا النبي محمد بن عبد الله ذو نسب وذو شرف عند قريش، بل عند رب قريش سبحانه وتعالى، جاءه ملك، ملك الجبال، يطلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحطم الجبلين على الطائف. هذه مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتيه ملك من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى يستأذنه، يستأذنه، بل الله سبحانه وتعالى في سكرات موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله ملك الموت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قبض روحه. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى الإنسان يعرف قيمة محمد بن عبد الله عند ربه. محمد بن عبد الله هرقل وعرش هرقل يهتز، يهتز بمجرد سماع محمد صلى الله عليه وسلم. عرف هرقل كما عرف النجاشي على أن محمد بن عبد الله سيبلغ ملكه ملك قيصر وملك النجاشي. هذا محمد بن عبد الله المؤيد من الله رب العالمين، والله سخر له الملائكة كلهم دخل عليه عمر بن الخطاب وجده صلى الله عليه وسلم بإزار دون رداء, إزار دون رداء, متكئ على حصير وقد أثر الحصير على جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وليس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كيس من شعير. الله أكبر, هذا هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم, هذا بيت الذي وصفته بعض أوصافه عليه الصلاة والسلام. دخل إليه عمر ورأى حال النبي صلى الله عليه وسلم فبكى, بكى عمر بن الخطاب لما رآه من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وابتسم فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله هذه كسرى وهذه قيصر, هذه كسرى وهذه قيصر, أتاهم الله ملك أو كما قال عمر وأنت رسول الله بهذه الحال, بهذه الحال. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم مالي ومال الدنيا, وما الدنيا ومالي, إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل استظل تحت ظل شجرة ثم تركها ثم ذهب وتركها. وهذه حقيقة الإنسان مع الدنيا كلهم, أن الإنسان مثله هو مثل الدنيا, أن الإنسان كان يقطع فلات من الأرض ثم وجد شجرة استظل تحت ظلها وقتا مؤقتا ريثما تزول الشمس ثم ذهب وترك الشجرة. يعني أن الإنسان وجد من عدم ولم يكن موجودا منذ الأزل ثم أوجده الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا لفترة مؤقتة, ثم هذا الإنسان لا يبقى إلى ما لا نهاية بل سيلحقه فناء كما سبقه فناء. أين كان الإنسان في السنوات الماضية قبل أن يولد؟ كان فناء, كان عدما, وهكذا سيلحق هذا الإنسان العدم. وهذه حقيقة الدنيا, أنها لا تخلد لأحد ولا تبقى لأحد. هذا وصف الأول الدنيا على أن هذه الدنيا لا تبقى وليست خالدة. إذن ما هي قيمتها؟ ما هي قيمتها؟ يقول صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الله الكافر منها شربة ماء. الله أكبر, على أن الدنيا حقيرة أحقر من جناح البعوضة. ما هي أحقر من البعوضة؟ أحقر من جناح البعوضة, أحقر من جناح بعوضة عند الذي خلقها. والمؤمن, المؤمن, المؤمن لا يبلغ هذه الدرجة من الإيمان إلا أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويحقر ما حقره الله ويعظم ما عظمه الله. المؤمن, هل المؤمن يعظم أمرا أحقره الله إلى درجة أنه أحقر من جناح بعوضة؟ لا ينبغي هذا للمؤمن, أنه يعظم أمرا هو عند الله أحقر من جناح بعوضة. رضي الله عن الصحابة ورضي الله عن عمر, عمر الذي عرفنا قصة حواره مع النبي صلى الله عليه وسلم, فكان هذا الموقف منه عليه الصلاة والسلام مع عمر مدرسة, فعرفنا شأن عمر لما تولى الخلافة حيث أتاه رسول من رسل كسرى أو قيصر ويبحث من هو أمير المؤمنين هذا, فإذا به مستظل تحت ظل شجرة أمير المؤمنين ترتعد منه كسرى وقيصر متكئ تحت ظل شجرة بدون حراسة, ثيابه مرقعة مع أنه وهو أمير المؤمنين خليفة المسلمين مالك الدنيا في زمانه, مالك للدنيا في زمانه. هكذا كانوا ينظرون للحياة الدنيا, على أن الدنيا ما خلقنا الله سبحانه وتعالى فيها لنخلد فيها أو نجعل الدنيا هذه هي الغاية من أن الله خلقنا فيها, أبدا أبدا. الدنيا مزرعة, الدنيا مزرعة, ما تزرع فيه لا تحصده في دنياك، بس تحصده يوم تقف بين يدي مولاك. أما بعض الأشقياء، وفعل هذا شقى، يعرف أن الله تكفل برزقه، وأن الله تكفل بآجاله، ثم تجده كأنه خلق لأن يبحث عن رزقه ويفر من أجله. أي شقاء بعد هذا الشقاء يتعب الإنسان عقله وفكره ويذهب حياته من أجل أن يبحث عن رزقه مع أنه مبروب، ويطمع في الخلود مع أن الآجال مبروبة. أي شقاء بعدها شقاء، مع أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة ليختبرنا ويمتحننا، وحتى يخفف عنا الله العبء هذا الامتحان أعطانا الحلول السليمة ليوم القيامة. رحمة ربي يا إخوان على أن الله سبحانه ما وكلنا إلى عقولنا أن نبحث ما هي الأمور التي ترضي ربنا من الأمور التي يسخطها ربي سبحانه وتعالى. أوضح لنا ربي على أننا نحن في هذه الدنيا لامتحان وابتلاء، ومع ذلك رأفته ورحمته وشفقته ومنته قال لنا إذا أردتم النجاة في الآخرة وتفوزون بهذا الامتحان اعبدوني كما أمرتكم، اعبدوني كما أمرتكم، لا تعبدونني بالشهوات والآراء، اعبدوني كما أمرتكم، فإذا أنتم فعلتم قد فزتم، قد فزتم. أما إذا حدتم شقوتم وخسرتم. أي كرم من الله رب العالمين لما أوضح لنا الغاية التي من أجلها خلقنا. والله يا إخوان تكفي أنه رحيم بنا بمجرد أنه أوضح لنا أن الغاية التي من أجلها خلقنا أننا لنعبده، وأن سبيل النجاة يوم القيامة هي عبادته. والله هذه من رحمته، هذه من رحمته، وهذه من شفقته سبحانه وتعالى. فإذا عرف الإنسان حقارة هذه الدنيا ليس من المنطق ولا من العقل أن يجعل الإنسان هذه الدنيا في قلبه أبدا، ليس من هذا المنطق، وليس من المنطق والعقل أن يجعل الإنسان هذه الدنيا في عقله، حيث يشغل بها وقته، بل الحكمة والذكاء والكياسة والفطنة والعبقرية والسعادة أن يجعل الإنسان هذه الدنيا كما أراد الله أن في يده، ويجعل قلبه لله حبا وتعظيما وإجلالا. فإذا أحب الإنسان ربه وعظم الإنسان ربه بقلبه وأملأ قلبه رغبة وحبا وتعظيما وخشية وخوفا من الله، كانت تصرفات الإنسان مع هذه الدنيا كما يشاء ربي ويرضى، كما يشاء ربي ويرضى. لكن إذا ملأ الإنسان قلبه بحب الدنيا أو حب زينتها أو حب شهواتها أو حب التفاخر والتكاثر، قد شغل قلبه بما يضره أو على الأقل بما لا ينفعه في الآخرة، وهذه شقاء، وهذا شقاء من الإنسان. فالعبودية عبودية القلب، العبودية عبودية القلب. إذا استسلم القلب لله وخضع القلب لله وما امتلأ القلب خوفا وتعظيما وحبا لله، هان عليه بعد ذلك استجابة أوامر الله ونواهي الله رب العالمين. فأول مراتب العبودية تحقيقها، أول مراتب العبودية يا أخوان هو أن الإنسان يمتثل لأوامر الله وينتهي عما الله سبحانه وتعالى نهى. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فاجتنبوه. هذه أول مراتب العبودية، أول مراتب العبودية أنك تمتثل لأمر رب البرية. ثانيا، إذا خطأ الإنسان هذه الخطوة وملأ قلبه حبا وتعظيما وإجلالا لربه، وهذا لا يكون إلا بعدما الإنسان يعرف ربه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم بلا إله إلا الله قبل أن يستغفر الإنسان، وهذا ما أوضحه ربي سبحانه وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، ونعم أجر العاملين. لكن هذا العلم ليس هو علم حفظ المتون فحسب، بل هو معرفة القلب بربنا سبحانه وتعالى، أن القلب يعرف مولاه، أن العقل يعرف مولاه، يعرف خالقه، يعرف رازقه بأسمائه وصفاته. فإذا عرف القلب ربه أحبه وعظمه وأجله، وامتلأ قلبه خوفا وخشية ورغبة ورهبة ورجاء من الله، الجوارح ستستسلم. الجوارح جلود والقلب قائد، إذا خضع القائد للرب خضعت الجوارح، وإذا تمرد القلب عن الله تمردت الجوارح. فيه تلازم بين القلب والظاهر، فيه تلازم بين الباطن والظاهر. المرتبة الثانية، إذا امتثل الإنسان بأوامر الله وانتهى عن نواهي الله، وهذه أول مراتب العبودية، هذه أول مراتب العبودية، هذه عبودية العوام كما كان يقول إمام أحمد بن حنبل، هذه عبودية العوام، وهذا فرض عين، هذا فرض عين. تأتي المرتبة الثانية، مرتبة الخواص، مرتبة الخواص، أن الإنسان ينتهي عن الشبهات. إن الحلال بين وإن الحرام بين، كما شرحنا في حديث النعمان بن بشير، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. أن الإنسان يقتلع عما هو مكروه كراهة تنزيه، لأن التمادي فيما هو مكروه يؤدي الإنسان يحتقر النواهي فيقع في الحرام. كما أن على الإنسان أن يجتنب الأمور المشتبهات، أن يجتنب الأمور المشتبهات، فهذه عبودية الخواص، وهذا هو الورع، هذا هو الورع، أنك تترك ما تخاف ضرره يوم القيامة. فهذه المكروهات وهذه الشبهات تخاف أن تضرك يوم القيامة، كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، بمعنى يوشك أن يقع في الحرام. حتى شوف اللفظ الذي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في الحرام كأنه وقع في الفعل، لأن هذه الشبهات بريدة، طريقة، ذريعة إلى أن يقع الإنسان في المحرمات. والشبهات برزخ بين الحلال والحرام، بمعنى خندق بين الحلال والحرام. وحتى الإنسان لا يقترب من الأمور الحرام يجعل بينه وبين هذه مرتبة المحرمات، هذا البرزخ، هذا البرزخ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي شرحناه في الحلقة الماضية من طريق الدرقطني وغيره، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، أي لا تتعدوا ما أباحه الله لكم إلى ما فيه شبهة أو إلى ما فيه حرمة، لا تتعدوا هذه المحطة. وسكت عن أشياء يعني أن الله حظم أشياء فلا تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. وحتى الإنسان لا ينتهك هذه الحرمات يجعل بينه وبين هذه الحرمات قنطرة أو برزخا من الشبهات يتركها الإنسان خوفا من أن يقع في الحرام، يتركها لله رب العالمين. وهذه عبودة الخواص. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الرتبة الأخيرة وهي رتبة العارفين الذين عرفوا الله واستقاموا، واستقاموا هو أن يتركوا ما لا ينفع في الآخرة، أمور لا تنفعك لماذا يملأ الإنسان بها وقته ويضيع بها فيها الإنسان شبابه، هي لا تنفع، وهو ترك الفضول من الدنيا. هي حلال لكن الإنسان يتركها ليس لأساس أنه يحظمها على نفسه، بل يتركها لأنه يريد أن يملأ وقته بما ينفعه يوم القيامة. لأن إذا كان الإنسان اشتغل نفسه بما لا منفعة فيه، بمعنى اشتغل نفسه بما لا منفعة فيه على حساب ما فيه منفعة، لكن العارف بالله الذكي الذي يعرف كيف يسير في هذه الدنيا التاجر المحنك هو أن يترك ما لا فائدة فيه لأجل ما فيه فائدة، ما فيه فائدة. ولهذا نجد بعض الناس يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفع، لا نقول فيما يضر بل فيما لا ينفع على حساب الأمور التي تنفع. انظروا لأوقاتنا، لو الإنسان يستثمر وقته في حفظ كتاب الله رب العالمين أو ما تيسر من القرآن، أو في حفظ السنة أو ما تيسر من السنة، أو في أن يتعلم الفائدة ليعمل بها وينصر بها الحق، أليس هذا أنفع له في الدنيا والآخرة من أشياء كثيرة هو منشغل بها على حسابها؟ بلى، أشياء كثيرة يهتم بها الواحد منا لا تعود عليه بالنفع، وأحيانا وللأسف ينشغل الواحد منا ما يظنه يوم القيامة، أشياء فيها شبهات تجد الواحد منا منغمس فيها على أساس أن الله لم يحظمها. طيب يا أخي، أن الله لم يحظمها صحيح بنص واضح، لكن تكفي أن تكون شبهة، تكفي أن تكون شبهة. والشبهة الذكي لما يترك الشبهة، ماذا قالت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يستبرأ لدينه وعرضه، أي يطلب البراءة لدينه ويطلب البراءة لعرضه حتى لا يتكلم فيه الناس. أقل شيء أنك تترك هذا الأمر حتى لا يتكلم فيك الناس، وأن تصون دينك هذا أقل شيء. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يترك هذه الشبهات، يطلب البراءة لدينه ويطلب البراءة لعرضه. أما طالب العلم منغمس في الشبهات فهذا لا يليق، بل طالب العلم لا بد أن يجاهد نفسه أن يكون في رتبة العارفين، ولا يكتفي أن يكون في رتبة العوام. العامي هو الذي يكتفي بترك الحرام وفعل الأمر، لكن إنسان حياته يقضيها بين العوام هذا، وهو يتأسى بخير الأنام عليه الصلاة والسلام أو بمن اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يليق، هذا لا يليق. على أقل الرتب أمثالنا أن ينافس رتبة الخواص، لا أقول رتبة العارفين، على الأقل ينافس رتبة الخواص، أن يتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون إنسان قد طلب السلامة لدينه، وطلب السلامة لعرضه، وطلب السلامة في الدنيا، وطلب السلامة في الآخرة. الورع هو ترك ما تخشى ضرره، تخشى ما، والوقاية أفضل من العلاج كما يقولون. فلا يقع الإنسان في الحرام ثم يفكر في التوبة ويفكر في أن يجاهد نفسه. يا أخي اجعل بينك وبين الحرام سدا، اجعل بينك وبين الحرام برزخا، لا تفكر في أنك لا تقع في الحرام، لا تفكر في أنك لا تقع في الحرام، بل فكر أن لا تقع في الشبهات. فإذا كنت كان همك أن لا تقع في الشبهات كنت على منأى من المحرمات. لكن يبقى همنا الوحيد هو أن نبقى في الحرام. والله وقعت في الحرام اليوم، وقعت في يا أخي لأنك ما جعلت بينك وبين الحرام برزخ، فلم تطلب السلام لا لدينك ولا لعرضك. ورحم الله مشايخنا وعلماءنا حيث نصحونا ألا ندخل الأسواق إلا إذا كنت شاريا أو بائعا. أحيانا الإنسان يتنزه في السوق، السوق مرطن النزهة، السوق مرطن الشبهة ما هو مرطن النزهة. يقول الإنسان والله يشوف السوق إيش كاين إيش مكانش، يا ندي مالك ومال السوق أنت بالله عليك. أدخل السوق إما لتشتري أمرا فتخرج، وإما أنك تاجر. أما الإنسان يرتع في الأسواق ويجعل السوق همه صباح مساء، يقولك والله نفوت الوقت في الأسواق. ثم هذا الإنسان يطلب أن يكون من طلاب العلم، أو يطلب نفسه أن يكون من الخواص، أو يطلب الإنسان يكون من العباد، أو يطلب الإنسان يكون من المجاهدين الأتقياء. يا أخي أنت أبعد الناس من ذلك رتبتي.